أهلا بأحبابنا إلى اللقاء الجديد، على اللقاء نلتقي وفي حديقة النشيد. أهلا بأحبابنا إلى اللقاء الجديد، على اللقاء نلتقي وفي حديقة النشيد. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم. آه ما أحلى اللقاء، حين نلتقي معا نجتني أحلى المنى ونودع الشجن. آه ما أحلى اللقاء، حين نلتقي معا نجتني أحلى المنى ونودع الشجن، ونودع الشجن. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بأحبابنا إلى اللقاء الجديد، على اللقاء نلتقي وفي حديقة النشيد. أهلا بأحبابنا إلى اللقاء الجديد، على اللقاء نلتقي وفي حديقة النشيد. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم. نذكر الله وندعو ونذكر القلوب، في رحاب الذكر نشدو وإلى الله نتوب. نذكر الله وندعو ونذكر القلوب، في رحاب الذكر نشدو وإلى الله نتوب، وإلى الله نتوب. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بأحبابنا إلى اللقاء الجديد، على اللقاء نلتقي وفي حديقة النشيد. أهلا بأحبابنا إلى اللقاء الجديد، على اللقاء نلتقي وفي حديقة النشيد. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم. إن للذكرى سنين كل ما فيها جميل، حين نلتقي تعود قصة العمر طويل. إن للذكرى سنين كل ما فيها جميل، حين نلتقي تعود قصة العمر طويل، قصة العمر طويل. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم. أسعد الأوقات نرجو للأحبة الكرام، كل إصدار وأنتم في سرور وسلام. أسعد الأوقات نرجو للأحبة الكرام، كل إصدار وأنتم في سرور وسلام، في سرور وسلام، في سرور وسلام.